بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي. فقوله مرفوع وصف خرج ما رفع بغير وصف. قال رحمه الله تعالى: ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قوم سلمى، وما مضروب العمران، وما مضروب العمران. قال رحمه الله تعالى: شرح. إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر، يعتمد على نفي أو استفهام، خلافا للكوفيين والأخفش، والذي ذكر المصنف هو قول الجمهور، جمهور البصريين. والكوفيون بما فيهم الأخفش لا يرون ماذا الاستفهام، لكنهم محجوجون. وقول نفي أي سواء كان حرفا أو اسما، سواء كان حرفا أو اسما كغير. ومنهم من زاد فعلا وهو ليس. فقول الوصف يشمل اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل إلى آخره، إلى آخره. ثم إن المسموع من الحرف هو الهمزة وما، المسموع هو من الحرف هو ما والهمزة، وغيرهما مقيس عليهما. لكن أبا حيان رحمه الله تعالى كان يتوقف على السماع، يتوقف على السماع. قال رحمه الله تعالى: تقول أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان. فالزيدان فاعل بالوصف، والكلام مستغني عن الخبر، لأن الوصف هنا في تأويل الفعل. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيدان؟ فقولك أقائم الزيدان فإنه في تأويل الفعل. تقول مثلا في مقابله: أيقوم الزيدان؟ فحلول الفعل محلها يدل على أنها في تأويلها. وفي قولك قال رحمه الله تعالى: أيقوم الزيدان؟ وما يقوم الزيدان في الاستفهام وفي النفي. طيب، والفعل لا يصح الإخبار عنه، الفعل لا يصح الإخبار عنه. فقولك أقائم مبتدأ، وما قائم مبتدأ، قائم هنا، فإنهما في تأويل الفعل، فلا يجوز الإخبار عن قولك أقائم في الموضعين. لماذا؟ لأنهما في تأويل الفعل، والفعل لا يخبر عنه، والفعل لا يخبر عنه إلا إذا أريد لفظها، إلا إذا أريد لفظها. وكذلك يعطى الفعل حكم الاسم في مثل تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، ولك أن تقول تسمع وتسمع، فيخرج هذا. قال رحمه الله تعالى: فكذلك ما كان في موضعه، وإنما مثلت بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفعل للفاعل وللنائب للفاعل، وللنائب أن الفاعل. قال: ومن شواهد النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي علاما أقاطع. أين شاهد؟ ما واف، ما واف. طيب، وين المرفوع المغني عن الخبر؟ أنتما، أنتما. إذن فهذا فواف ماذا؟ لا يحتاج إلى الخبر لأنه في تأويل الفعل. يقول الشاعر: خليلي، يخاطب، خليلي ما واف بعهدي أنتما، بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي علاما أقاطع. يقول إذا كنتما خليلين لي فلا، فيلزم عليكم أن تقاطعوا كل من أقاطع، وتهجروا كل من أهجر، وتبتعدوا عن كل من أبتعد عنه، وإلا فأنتم أعدائي. هكذا يقول، هذا ما كانت عليه الجاهلية. ومن ومثل قول الشاعر الآخر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مظلوم عليه وظالم، وفي رواية مجروم عليه وجارم. يقول ننصر مولانا وسيدنا ونعلم أنه ظالم ومظلوم، قد يكون ظالما وقد يكون مظلوما. قال رحمه الله تعالى: ومن شواهد الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطن. وهذا رد على الكوفيين والأخفش كما قد عرفت. وأين الشاهد هنا؟ أقاطن قوم، قوم، وقوم هنا ما إعرابه؟ فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. قال رحمه الله تعالى: وقد يتعدد الخبر نحو: وهو الغفور الودود. قال شرح: يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل، وهذا هو الأصل، أن يخبر عنه بماذا؟ بخبر واحد، أن يخبر بخبر واحد وهو الأصل، نحو: زيد قائم، أو بأكثر كقوله: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. لماذا؟ لأن الخبر حكم، والحكم يجوز تعدده كما في الصفات، كما في الصفات. وبه قال الدماميني رحمه الله تعالى. طيب، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، لكن المجيد صفة لماذا؟ لذو، صفة لذو وليس بخبر. فعال لما يريد. قال رحمه الله تعالى: الغفور مبتدأ خبر، والودود خبر، وذو خبر، والمجيد صفة لذو، وفعال أيضا خبر بعد الخبر، فنقول خبر بعد الخبر، خبر بعد الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وزعم، لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعراء، كهم صراط شعراء، صراط خبر، شعراء خبر. قال: وزعم بعضهم، وهو ابن عصفور وكثير من المغاربة ذكره الألوسي، قال: وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، لا يجوز تعدده، كأنهم بنوا على أن المبتدأ يعمل فيها استقلالا، كأنهم بنوا على هذا القول وذهبوا إلى هذا القول. وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت، أي هو الودود وهو ذو العرش وهو ذو العرش. طيب، فهؤلاء الذين منعوا التعدد قدروا لهذه الأخبار مبتدأ ماذا؟ فقالوا: هو الودود، الغفور مبتدأ، خبر لماذا؟ المبتدأ الأول وهو هو، والودود خبر قالوا مبتدأه محذوف تقديره هو، ذو العرش خبر مبتدأه هو محذوف، هكذا قالوا. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب، وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، حلو حامض، الحلو معروف، الحامض هو ما لذع اللسان كالخل، هو ما لذع اللسان كالخل، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول وهو مثال الأول، أما الأول فلأن الأول خبر وهو شاعر، والثاني معطوف عليه على شاعر، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، فهنا زيدان هذا شاعر وذاك كاتب، فهذا شاعر وذاك كاتب، فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد، وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مز وهو ما كان بين الحلو والحامض. ففي هذه الأمثلة لا يجوز تعدد الخبر لما قد عرفت. قال رحمه الله تعالى: وقد يتقدم نحو في الدار زيد، الضمير يعود على الخبر، وقد يتقدم أي الخبر، نحو في الدار زيد وأين زيد. قال شرح: قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا، فالأول نحو في الدار زيد، وقوله تعالى: سلام هي وآية لهم الليل، وإنما لم يجعل المقدم فيها في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه هكذا يقول عندكم لأدائه تمام لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة فهذا لا يجوز كما قد أسلفنا. طيب قال رحمه الله تعالى والثاني ففي مثل هذه الأشياء الأمثلة يتقدم الخبر جوازا لعدم الموجب فبالطريق ماذا الأقصر تقول تقدم الخبر جوازا لعدم الموجب. قال رحمه الله تعالى والثاني كقولك التقدم المثال الذي تقدم فيه وجوبا كقولك في الدار رجل وأين زيد وقولهم على التمرة مثلها على التمرة مثلها زبدا وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول وهو في الدار رجل يقتضي التباس الخبر بالصفة فلو قلت رجل في الدار التبس الجار والمجرور بالصفة لماذا؟ قال فإن طلب النكر ألفاه هنا تعليلية فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث أي شديد طلب حثيث فتفتقر إلى الصفة قبل الخبر الخبر إذا المبتدأ إذا وقع نكرة فإنه يفتقر إلى الصفة قبل الخبر فالتزم تقديمه دفعا وفي نسخة رفعا لهذا الوهم فلو قلت رجل في الدار يظن الناس مباشرة رجل مبتدأ وفي الدار ماذا صفة لأن حاجته إليه أشد من حاجته إلى الخبر. قال رحمه الله تعالى وفي الثاني إخراج ما له صدر كلام وهو أين زيد وإنما تأخر وجوبا. قال رحمه الله إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته لماذا؟ فلو قال مثلا زيد أين زيد كيف لو قال كذلك لا أدى هذا الكلام إلى حيرة السامع فلأجل هذا يتقدم وجوبا فأسماء الاستفهام مصدرة وجوبا. قال رحمه الله تعالى وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فلو قلنا مثلها زبدا على التمرة الها هنا قبل ذلك الها المضاف الذي أضيف إليه مثل يعود على بعض الخبر. طيب فلو قلنا مثلها على التمرة الها هنا يعود على متقدم على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يجوز في كلامهم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة فلأجل هذا أخر وترك المصنف رحمه الله تعالى بعض الأمثلة كذلك أيضا ماذا المحصور كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد إلا اتباع هنا مبتدأ ماذا مؤخر وجوبا لماذا لأنه محصور وترك المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وقد إذن إذا تأخر المبتدأ لأجل هذه الأشياء ولهذه الأشياء الموجبة فإنه يتأخر ماذا وجوبا ويتقدم الخبر وجوبا. وفي قولك في الدار زيد لماذا تأخر في الدار خبر وزيد مبتدأ لماذا تقدم ما في موجب ليس هناك موجب فنقول هنا تأخر وتقدم جوازا لعدم الموجب. قال رحمه الله تعالى وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم سلام هذا مبتدأ خبره محذوف تقديره عليكم جار ومجرور وقوم هنا مبتدأ خبره محذوف تقديره وقوم خبر حذف مبتدأه تقديره أنتم وسيأتي. قال شرح قد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم بشر من ذلكم النار. النار قال أي هي النار، فالنار خبر حذف مبتدأه. وقوله تعالى وقوله تعالى صورة أنزلناها، أي هذه صورة. والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها، أي دائم وظلها دائم. وقوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم، فحذف الخبر. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون، فسلام مبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم، أنتم قوم. طيب قوله سلام ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وقال هو مبتدأ، وقد أسلفنا قريبا هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرة؟ قد أسلفنا أنه لا يجوز لأنه مجهول، ولا يجوز الحكم على المجهول. لماذا قال هنا مبتدأ؟ سلام عليكم، سلام مبتدأ، عليكم خبر، لماذا؟ أحسنت أحسنت، لأنه دعاء، والدعاء من المسوغات، لم يذكر المصنف الدعاء من المسوغات. طيب ومنه ويل لك، ويل لك، ويل مبتدأ، لماذا؟ لأنه دعاء، فهذا مسوغ. قال رحمه الله تعالى ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح، أي الذي كان نصا، والحال الممتنع كونها خبرا، وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولعمرك لأفعلن، وضربي زيدا قائمة، وكل رجل وضيعته. قال شرح يجب حذف الخبر في أربع مسائل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر مواضع حذف الخبر، حذف الخبر. وكان الأولى أن ينص على وجوب حذف المبتدأ، فإن المبتدأ قد يحذف وجوبا، لكن المصنف تجاوزه وانتقل إلى الخبر فذكر مواضع حذفه. وقبل ذلك نذكر مواضع المبتدأ، مواضع ماذا حذف المبتدأ وجوبا. قال رحمه الله محمد محي الدين قال لم يتعرض المؤلف لمبحث حذف المبتدأ وجوبا كما تعرض لحذف الخبر وجوبا، ونحن نذكره لك في اختصار، فنقول يجب حذف المبتدأ في أربعة مواضع. الأول أن يخبر عنه بنعة لمجرد مدح نحو الحمد لله الحميد برفع الحميد، أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتقول في غير القرآن الحمد لله رب العالمين، رب، فتقول رب، فتحذف المبتدأ هنا وجوبا، وجوبا. فهذا للمدح، وللذم كقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تقول الرجيم، فتقول الرجيم تقديره هو، فيحذف هو وهو المبتدأ وجوبا، وجوبا. قال الثاني أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بيسة مع كونه مؤخرا عنهما نحو نعم الرجل زيد، فمخصوص نعم هو زيد، ونحو بيسة المرأة هند، ومخصوص والمخصوص هنا هو ماذا بالذم؟ هو هند. فإذا أعربت زيدا وهندا خبرا لم يجز أن يذكر مبتدأه، فتقول زيد خبر حذف خبر حذف مبتدأه وجوبا، هند خبر حذف مبتدأها وجوبا، فلا يجوز ذكر المبتدأ معهما. قال الثالث أن يكون الخبر صريحا في الدلالة على القسم نحو في ذمتي لأفعلن، في ذمتي، في ذمتي جار ومجرور خبر، خبر مبتدأ خبر. طيب أين المبتدأ؟ مبتدأ حذف تقديره يمين، في ذمتي يمين، ذكره ابن عقيل في ذمتي يمين، فيحذف المبتدأ هنا وجوبا لأنه ماذا كان خبرا سريعا في الدلالة على القسم. قال الرابع أن يكون الخبر مصدرا أتي به بدلا من فعله نحو قوله تعالى فصبر جميل، فصبر جميل، وهذا خبر حذف مبتدأه وجوبا تقديره أمري، أمري صبر جميل. قال رحمه الله تعالى شرح يحذف الخبر في أربع مسائل، إحداها قبل جواب لولا الامتناعية نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. ولولا الامتناعية ضابطها هي التي تدل على امتناع المذكور ثانيا بسبب وجود المذكور أولا. طيب، لولا أنتم لكنا مؤمنين، أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، فحذف ماذا؟ صددتمونا، وهو خبر، وهو خبر. طيب، فقال هنا لولا هذه تدل على امتناع المذكور ثانيا، تدل ما هو المذكور ثانيا هنا؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين، الذي ذكر بعد ثانيا ما هو؟ لكنا مؤمنين. طيب، هذا ذكر ثانيا. طيب، والذي ذكر أولا أنتم، بعدها أنتم. طيب، إذن قول أنتم ذكر أولا بعدها، وقوله لكنا مؤمنين ذكر ثانيا. طيب، قلنا لولا الامتناعية هي التي تدل على امتناع المذكور ثانيا، وهو ماذا؟ ماذا؟ لكنا مؤمنين. طيب، الإيمان بسبب وجود المذكور أولا وهو أنتم، ما معنى هذا؟ لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين، لكنا مؤمنين. طيب، امتنع إيماننا لوجود ماذا؟ لوجودكم، لوجودكم، هذا هو المعنى. قال رحمه الله تعالى بدليل أن بعده أنحن صددناكم، فقول هؤلاء أنحن صددناكم دليل على أن المحذوف هو صددتمونا، ما إعراب أنحن صددناكم عن الهدى إلى آخره، من أول إلى آخره أنحن صددناكم إلى قوله إذ جاءكم، لا لا لا تعرب مفصلة، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم كاملة، اجعلها كزيت، ما إعرابه؟ إذا سئلت عن إعراب فتنتبه لما قبله، انظر بقول أن بعده، أن هنا تنسب الاسم ترفع الخبر، طيب بعد اسمها هكذا، هذا منصوب، بعد منصوب، إذا اسمها متأكد أن تنسب الاسم ترفع الخبر، وبعد هنا منصوب اسمها، ليش الآية إيش إعرابها؟ خبر، أيوة خبر، أين اسمها؟ اسم أن، ها الآية، حسنت. إذن فبعد هنا ليس باسمها، بعد هنا خبر، خبر أن مقدم، فقوله نحن صددناكم إلى آخره اسم مؤخر، اسم مؤخر في محل نصب، وبعده ظرف خبر. قال رحمه الله تعالى الثانية قبل وجوب القسم الصريح، وهو والقسم الصريح هو الذي لا يكون إلا في القسم، هو الذي لا يكون إلا في القسم، نص في القسم. طيب، وفي نص يمين ذا استقر، هكذا قال ابن مالك، قال نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك يميني، فيميني خبر حذف، خبر حذف، أو قسمي، واحترزت بالصريح أي بالقسم الصريح عن نحو عهد الله، فإنه يستعمل قسما أي حال كون قسما وغيره، وغير قسم تقول في القسم عهد الله لا أفعلن، إذن عهد هنا استعملت في القسم، في القسم، وفي غيره وقد تستعمل في غير القسم، نحو قال عهد الله يجب الوفاء به، عهد مبتدأ يجب ماذا؟ ما إعرابه؟ خبره. إذن فقول عهد قد تستعمل في القسم وقد تخرج عن القسم، فهذا يجعلها ماذا؟ قسما غير صريح. والقسم الصريح فماذا؟ نص في القسم لا يخرج عنه، لا يخرج عنه، نحو لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال رحمه الله تعالى فلذلك يجوز ذكر الخبر، تقول علي عهد الله، نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة قبل الحال التي تمتنع، يمتنع، التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. طيب، ضربي زيدا قائما، أين الحال؟ قائما، وهذا الحال طيب ضربي، وضربي هنا مبتدأ أليس كذلك، وهو مضاف وما بعده مضاف إليه، وزيدا معمول للمصدر مفعول للمصدر لأن المصدر يعمل عمله الفعل. طيب وقائما حال، إذن هذا الحال لا يصح أن يكون خبرا عن المبتدأ، هذا هو الذي ذكره المصنف. لماذا؟ فلا يجوز أن تقول ضربي زيدا قائم. هل يجوز أن تقول ضربي قائم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الضرب اسم معنى، اسم المعنى، وقائم اسم الذات، فلا يجوز الإخبار ماذا باسم الذات عن ماذا عن اسم المعنى والعكس، فلا يجوز هذا. فلأجل هذا نقول هنا يحذف الخبر فنقدر، فنقول ضربي زيدا حاصل، فالخبر محذوف، فالخبر محذوف. طيب ولو فقوله قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدا، فلو لم يمتنع، فلو لم يمتنع مثلا، فنقول مثلا ضربي زيدا شديدا، شديدا حال. طيب يجوز أن نقول ضربي زيدا شديد أليس كذلك، إذن لا يكون هذا من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، وكان هنا تامة، وقائما ليس باسم كان بل هو حال، لأن كان هنا تامة ولا يجوز أن تجعل هنا ناقصة. قال فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كان التامة وفاعلها مستتر فيه، وفاعلها مستتر فيه. فقولك مثلا إذا أردت به الاستقبال، وإذا أردت به المضي تقول ضربي زيدا حاصل إذ كان قائما، فلا تقول إذا. قال رحمه الله تعالى وفاعلها مستتر فيها أعد على مفعول المصدر وهو زيد، وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم لأن الضرب لا يوصف بالقيام. لماذا؟ لأن الضرب اسم معنى، وقائم ماذا؟ اسم عين، اسم عين، ولا يجوز أن يخبر عن اسم المعنى باسم العين. وكذلك وأكثر، وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتة، أين المبتدأ؟ أكثر، أليس كذلك؟ طيب وأين الحالة التي لا يصح أن تكون خبرا؟ ملتوتا، ملتوتا، فلا يجوز أن تقول أكثر شرب ملتوت، ملتوت. فإذا لم يصح هذا دل على أن الخبر يحذف، على أن الخبر يحذف. طيب هنا لو قال لنا بعضهم أكثر هنا ليس باسم العين باسم المعنى، ما المانع؟ أكثر هنا ليس باسم العين باسم المعنى عفوا، باسم المعنى كالضرب وما إلى آخره، وهذا ليس كذلك بل هو ماذا؟ أكثر أفعل التفضيل، أفعل التفضيل. ما الجواب؟ ذكروا ماذا؟ أن الجواب قالوا اسم التفضيل هو بعض ما يضاف إليه، اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه، فأكثر هنا مضاف إلى ماذا؟ شربي، وشرب، وشرب اسم معنى أليس كذلك؟ إذن أكثر اسم المعنى، ماذا؟ لماذا؟ لأنه أضيف إلى اسم المعنى. لذلك قال ابن مالك وأتم تبييني، وأتم تبييني منوطا بالحكم، أتم اسم التفضيل وأضيف إلى تبييني، وأضيف ماذا؟ إلى التبيين وهو مصدر. قال رحمه الله تعالى وأخطب ما يكون الأمير قائما من هذا الباب، أي قال تقديره حاصل إذا كان ملتوتا، حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما، وقس وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. قال محمد محي الدين ضابط هذه الحالة أن يكون المبتدأ مصدرا صريحا كالمثال الأول، أو أفعل تفضيل مضافا لمصدر صريح كالمثال الثاني، أو أفعل تفضيل مضافا إلى مصدر مؤول كالمثال الثالث، المثال الثالث. طيب وبعد ذلك مفعول للمصدر، مفعول للمصدر. قال رحمه الله تعالى الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة، الصريحة بمعنى أي في معنى المصاحبة بأن تكون نصا في المعية، هذا هو معنى الصريح. قال كقولهم كل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، والضيعة الحرفة أو الأرض المغلة، سميت بذلك لأن صاحبها يضيع بتركها، يضيع بتركها، أو لأنها تضيع بتركها. قال كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان. ما الذي حذف؟ ما الذي حذف؟ مقرونان، مقرونان. طيب، وقال بعضهم معلومان، وقال بعضهم مقترنان. والذي دل على الاقتران ما في وما والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية، من معنى المعية. وقال وقيل لا يحتاج هذا إلى تقدير، فتقول مثلا كل رجل وضيعته، لا تحتاج إلى تقدير الخبر. هذا قول بعضهم. لماذا؟ لأن المعنى كل رجل مع ضيعته، كل رجل مع ضيعته، وهذا كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبر، إلى تقدير خبر. واختار هذا المذهب ابن عصفور كما في شرح الإيضاح. والله سبحانه وتعالى أعلم.